دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء ولا تر للأعادي قط ذلان فإن شماتة الأعداء بلاء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء إذا ما كنت ذا قلب قنوعين فأنت ومالك الدنيا سواء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. دع الأيام تقدر كل حين، فما يغني عن الموت الدوام.